لما ظهر الفساد أذقت الناس الألم علشان اللي كتبوه بأيديهم دي مش عندك انت برضو قديما. وانظر بقى وشوف. ولذلك يقول في آيات أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني تشوف مدينة صالح وبعدين لما تروح الأحقاب تشوف عاد وتشوف مش عارف الله وتشوف اللي بنى الهرم ده وعمل البدع الهندسي اللي إلى الآن عمالين يعرفوا إزاي بس كده عمل الحكاية دي بدمونة وحجر طن كم طن عشان يرفعوا مش عارف إيه. الحضارة الآن بتيجي عشان تتعجب من هذا. بقى اللي يعمل العملية دي ويحنط الموتر ويخليك تشوف الجسم كده مش عارف إيه ويحط وياه القمح والشعير بحيث لو خدته وزرعته يطلع. قدرة علمية إيه دي؟ ده قدرة علمية. بقى اللي عمل القدرة العلمية دي ما قدرش يصون حضرته أن تندثر. ما قدرش ليه؟ اهو ربنا بيقول في سورة الفجر قال ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إرم ذات العماد شوف التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحضارة المصريين بس كالأوتاد بس انما ديكها لم يو مش مثلها في البلاد. تبقى حضاره ايه دي؟ امال هي فين في الاحقاب؟ اما لك مطموره في الكون. لان الى الان لما تروح لحله وركب كده مكون من جمال وناس ثم تهب عاصفه واحده رمليه تثمر القافله برجالها كلها تحت الارض. فاذا كانت الهبه الواحده من الان عواصف تعمل كده يبقى هبه كم قرن عملت ايه؟ لتحت. ولذلك تجد كل آثار الكون لازم ينقب عنها حفرا لازم. لأن عامل التعرية بتعمل ايه؟ عمالة ترجم عمالة ايه؟ اهم بقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالود بعتوه تروح تستعجل. اهم دول اللي بيقولوا انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما تتذكروا شوية إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هو إيه؟ وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد اللي هو ما عملها زي الجبل مش عمل الجبال أوتاد هو عمل زي إيه دي الوقت. نقول له ومع ذلك مع التقدم ما استطاع أن يدع لحضاراته مناعة تمنعها من أن تنهار ولا نعرفش حتى أثرها إيه ولا كتبوا لنا قالوا لنا أي حاجة. يبقى الحضارة اللي ما تقدرش تحمي نفسها يبقى معناها ايه؟ ان في قوة اعلى منها هي اللي ايه؟ هي اللي دمرت. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. الله. طب يا رب ما دام اكثرهم مشركين يبقى القليل ما كانش مشرك. ام قال لك ايه؟ ولان فيهم ايه؟ الصبيان والناس اللي ملهمش إرادة والمجانين واللي مش عارفين. لما تيجي دول دول مش مكلفين وحيروحهم إلى خير مما تركوا. ما تفهمش إن ربنا خدهم كده ده حيودوهم إلى إيه؟ إلى مكان هناك في الجنة من غير حساب. يبقى عمل فيهم جميلة دول ولا لا؟ الكثرة اتخذت صحيح وحتروح إلى النار. إنما دول هيعملوا إيه؟ ولذلك هناك في سورة الكهف حينما تكلمنا لما مشي العبد الصالح وسيدنا موسى وبعدين لقي غلام فقتله مش قتله قال له انت الاول جئت شيء عجيب حينما خرقت السفينة لانك اعتديت على ملك انما انت اعتديت هنا على نفس. ولذلك قال له انت جبت شيئا امرا في الاولى انما دي جبت شيء ايه؟ نكره انك قتلت واحد. فلما بين له العله قال له والله الغلام كان له ابوين والابوين كويسين صالحين وربنا عارف ان الغلام ده هيفسد دين الابوين فرحمهم من الفساد. يفسدهم ازاي؟ ام قال لك مش في عيال زي ما ربنا قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. الزوجة والولد يعمل ايه؟ يخليه يحملك على انك انت عايز تهنيه خلاص وتجيب له اللي ما تقدرش عليه